وهذا يسأل هل نقول عن الحاكم الذي لا يحكم بما أنزل الله إنه كافر، يعني تكفير بعينه، ما نكفره بعينه حتى يحصل البيان له ومعرفة كيفية الأمر الذي عنده في هذا الحكم الذي حكم فيه بغير ما أنزل الله تبارك وتعالى. وأنتم تعلمون الكافرون هذه مراتب، وقد بين ذلك حبر الأمة وترجمان القرآن وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين أن الآية هذه كفر دون كفر، والكفر فيها لا يكون إلا إذا اعتقد ذلك واستحل الحكم بغير ما أنزل الله. ولسماحة والدنا وشيخنا الشيخ عبد العزيز في فتاواه نور على الدرب، في فتاواه في مجموع الفتاوى تفصيل جميل أحيل ابن السائل عليه.